الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. من جملة ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية من القرآن الكريم على معتقد أهل السنة والجماعة في الله تبارك وتعالى، وأنه يشمل يعني النفي والإثبات، قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كلها في تنزل القرآن وأنه نزوله من الله تبارك وتعالى، ففي إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى للإنزال، وفي صفة أن هذا القرآن كلامه جل وعلا. وكذلك قول الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فهذا تنزيله سبحانه وتعالى، قالوا إنما أنت مفتر ما قالت الكفار للرسول بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هذا فيه تنزيل روح القدس وجبريل عليه السلام من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر كلام الكفار، يعني أن النبي أخذ هذا القرآن من بشر، قالوا هو غلام رومي كان النبي يجلس إليه فقال هو يتعلم القرآن منه، قال جل وعلا اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقد تحداهم الله يعني بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن. الشاهد في هذه الآيات كون القرآن تنزيل من الله تبارك وتعالى، وأن هذا الكلام إثبات العلو لله وإثبات أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى في الآخرة، وجوه يومئذ يوم القيامة ناظرة من النظرة اللي هي البهاء وجريان الحياة والبشر والسرور، ناظرة مما فيها البشر والسرور إلى ربها ناظرة من نظرها إلى الله سبحانه وتعالى، وناظرة هنا من النظر وليس من الانتظار، لأن بعض هذول المؤولة يعني قال إلى ربها ناظرة يعني قالوا إلى رحمة ربها ناظرة منتظرة تنتظر رحمة الله، فجعلوها من الانتظار لا من النظر، وهي من النظر إلى ربها ناظرة، لأن نسب النظر إلى الوجوه، وأما انتظار الرحمة ما يقال إنه انتظر الرحمة بوجهه، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه ناظرة، الوجوه هي ناظرة إلى الله، ولا يقال الإنسان يعني ينتظر الرحمة بوجهه. وقوله على الأرائك ينظرون يعني المفعول به هنا محذوف، وينظرون قال ينظرون ربهم سبحانه وتعالى، نعم كما جاء في بيان النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أناس على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فسر بهذا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا إثبات يعني من القرآن رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقوله لهم فيها ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم لأهل الجنة يعني ما يشاءون فيها من كل أنواع يعني الفرح والسرور، الزوجات والطعام والشراب واللباس والولدان والملك العظيم والقصور والحور، ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى الذي هو أعظم من كلها. هذه هي الآيات القرآنية جمعا التي يعني ساقها شيخ الإسلام رحمه الله في بيان يعني أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه، وهذه جملة أو هذا من جملة ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وكما مضى أنها تشتمل على النفي والإثبات، نفي النقائص وإثبات المحامد لله تبارك وتعالى. يقول فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه. هنا بعد ما انتهى من الآيات التي ساقها يعني في صفات في القرآن، أتى إلى سنة النبي صلوات الله وسلامه، وذلك أن السنة قرية القرآن في كذلك فيما جاء القرآن من أجله، وهو يعني التعليم التعريف بالله تبارك وتعالى وبيان صراطه المستقيم والتشريع. قال أولا السنة تفسر القرآن، هذه علاقة السنة بالقرآن، أول شيء أنها تفسره وتبينه. التفسير والبيان، التفسير هو الشرح، والله قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فموضوعات القرآن التي نزل بها القرآن قام النبي ببيانها، بيانها بكلامه صلى الله عليه وسلم، بيانها بأفعاله، بيانها بتقريراته، وتدل عليه. تدل عليه يعني دلالة السنة على القرآن، تدل على معانيه، إما بمطابقة المعنى وإما ببيان بعض تفصيلات المعنى، وتعبر عنه يعني بالشرح والبيان والتطابق من الدلالة كذلك، مثل ما يقول واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا من دلالة القرآن، يعني هذا موجود في القرآن، كما قال تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله. فذكر الله تبارك وتعالى الوالدين أولا، ثم يعني العطف على الأم بالتخصيص يدل على أن الأم أولى من الأب، وأن الله وصى بالاثنين، وأن الأم هي مقدمة على الأب. فهذا السنة تبين القرآن وتفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذه الجملة مهمة، يقول ما وصف به النبي ربه في الأحاديث وجب أن يؤمن به كما يؤمن بالقرآن، لأن النبي قد جاء بهذا القرآن وجاء بمثله معه، فيوحي الله لله تبارك وتعالى يعني في كل يعني ميادين الوحي من صفة الله تبارك وتعالى ومن مسائل الإيمان، وصف الجنة، وصف النار، فجاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الله تبارك وتعالى، وحديث عن الله تبارك وتعالى وعن سننه في الخلق، وكذلك عن غيبه سبحانه وتعالى، عن جنته وعن ناره وعن يوم القيامة وما كان فيه من الأوصاف، وعن الملائكة، حدث النبي عن الملائكة بصفات غير الموجود كذلك في القرآن بإضافة إليه أو بيان له. وكذلك يعني جاء كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسائل الإيمان، مسائل العمل، تشريع الصلاة والصيام والزكاة والحج وأشياء التشريع، وكذلك في تحليل والتحريم. قال جاء وصف الرسول ربه عز وجل في الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة، أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول، قبولها أن هذه بالفعل قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وجب الإيمان بها كذلك، وجب الإيمان بها كذلك. ثم ذكر بعد ذلك طائفة من هذه الأحاديث، قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه. يقول هذا أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الصحيح الذي رواه يعني الإمام البخاري ومسلم وروي في أكثر دواوين الإسلام، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، فهذا إثبات النزول مع نفي الكيفية. الكيفيات كلها لا يقال كيف ينزل، كما لا يقال كيف يتكلم وكيف يسمع وكيف يرسل، وإنما نؤمن بالنزول على النحو اللائق بالله تبارك وتعالى، وليس نزول الله كنزول المخلوقات، فنزول المخلوقات غير معروف انه بانتقال من مكان لمكان وكذا، وقد ينزل بمصعده وقد يتدلى بحمله وقد يعني نزول المخلوقات. اما نزول الرب سبحانه وتعالى فهو نزول لا استثباتي، ولان ذات الله غير معلومه لنا فكذلك كيفيات كيفيات صفاته غير معلومه لنا سبحانه وتعالى، لان معرفه الكيفيه فرع عن معرفه الذات. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، فيدعو عباده سبحانه وتعالى إلى أن يدعوه جل وعلا ليستجيب له. من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي من يستغفرني فأغفر له. كذلك قال وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. هذا حديث يبين فرح الله، والفرح صفة معلومة في الإنسان أو الصفة هذه معلومة، لكن اتصاف الله تبارك وتعالى بها كذلك على النحو الذي يعني اللائق به سبحانه وتعالى. الله أشد فرحا بتوبة عبده الذي يرجع إليه من أحدكم براحلته. جاء هذا الحديث إن يعني قال من أحدكم براحلته أضلته راحلته بأرض فلا وعليها طعامه وشرابه، فلما يئس منها جلس أنا تحت الشجرة غلبته عيناه نام، فقام من نومته فإذا ناقته أقف عند رأسه التي قد أضلها ويئس إنها ترجع إليه، فلما قام وجدها عند رأسه قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فمن شدة الفرح أخطأ في هذا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي. فالله شبه فرحه سبحانه وتعالى أنه أكثر فرحا بتوبة عبده رجع عليه من يعني هذا الإنسان الذي أضلته ناقته ثم وقع عليها وجدها بعد ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وهذا حديث متفق عليه، وهذا إثبات صفة الضحك وأنها برضو صفة لائقة بذات الله تبارك وتعالى. والنبي لا يحدث عن ربه إلا بالحق، فمن لم حدث به النبي حديث صحيح، وهذا من الأحاديث المتفق عليها، فنؤمن به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون تكييف، بغير تكييف أن يكون الضحك وليس كمثله شيء، ليس كضحك المخلوقات، وإنما هذا كذلك أمر يليق جلال الله سبحانه وتعالى. وأما الرجلين يعني الذي يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة كلاهما، فإنه فسره النبي بأن رجل يعني مؤمن يقتله رجل كافر، فالمؤمن يدخل الجنة شهيد هذا، ثم يتوب الله على الكافر، الكافر هذا الذي قتل المؤمن يتوب الله عليه من الكفر ويعود بعد ذلك إلى الإسلام ويدخل الإسلام فيموت على الإسلام فيدخل الجنة، فدخل الاثنين الجنة علما أن واحد منهم قاتل الآخر، لكن كان المؤمن يعني قد قتل من الكافر والكافر على كفره. فهذا يعني أمر عجب، والله يعجب منه سبحانه وتعالى يضحك لهذين الرجلين. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم أو فرجكم قريب. هذا كذلك من حديث النبي عن ربه، وأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى العباد عندما انقطع عنهم المطر وهم يائسين وقنطين، والله تبارك وتعالى يضحك يعني لهم ويعلم أن فرجهم قريب، المطر جاي بعد كم يوم حيجيهم مطر وتتغير ما بهم من هذه الحالة. فالله يعجب من قنوط عباده أنهم قانطين علم أن الرحمة قريب، بقي لها كم يوم وتأتي الرحمة، ولكنهم في حالة قنوط، والقنوط اللي هو انقطاع الرجاء وانقطاع الأمل. فالله يضحك منه ويعجب لهم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره قرب تغيير الحالة التي يكون عليها يعني هذا الإنسان. ينظر إليهم أزلين قنطين، أزلين يعني خلاص يظن أنهم إن هذا الحال الذي هم فيه حال أزلي ما يتغير ولا يتبدل، قانطين يأتي من الرحمة، والله يغير هذا فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي الوقت يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قتل قبل. والحديث متفق عليه، هذا إثبات صفة الرجل أو القدم لله تبارك وتعالى. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النار مهما ألقي فيها من أفواج الكفار إلا أنه واسع تطلب، ويقال هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، يعني هل من مزيد آخر، ولا تكتفي إلا بأن يضع رب العزة قدمه فيها وقدمه عليها، فعند ذلك يتداخل بعضها في بعض، تكش النار وتخاف وتقول قط قط أو قط من قط، خلاص قط قط يعني اكتفي بهذا بعد أن يعني يصنع الله تبارك وتعالى به هذا الصنيع. هذا من عظمة الله تبارك وتعالى وكبريائه، هذه النار الواسعة العظيمة التي يخبر النبي بأن الشمس هذه الكبيرة اللي هي قدر مليون مرة من الأرض هي والقمر حجران صغيران في جهنم، حجارة صغيرة في جهنم، وانظر هذه الشمس بكبرها قدر الأرض مليون مرة، ويلقى فيها من هؤلاء الكفار الذين هم كانوا في كل العصور أكثر من أهل الإيمان، وما أكثر الناس في الأحرار المؤمنين، ما في ذلك لاون، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والكافر الواحد يقول النبي مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، مقعد المكان الذي يجلس فيه من كبره وعظم جثته وضرسه كجبل أحد، ضرس الواحد من أضرامه، وما بين منكبيه هذه مسيرة ثلاثة أيام ما بين المنكبين، واليوم في مسيرة اليوم 40 كيلو، يعني 140 كيلو مسيرة، وسماك جلد مسيرة ثلاثة أيام، فهذا كافر واحد يكون هذا مقعده. فكيف بكل هؤلاء الكفار، كم يأخذون من المساحات الهائلة في النار، هذه النار العظيم، والله تبارك وتعالى عندما يضع قدمه فيها تتداخل بعضها وبعض وتقول خلاص، تخاف وتقول قتل قتل. رب عظيم سبحانه وتعالى، لا أعظم منه ولا أجل منه جل وعلا. فهذه إثبات هذه الصفة ويجب أن نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقوله يقول الله تعالى يا ابن آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك، فيقول الله يا آدم، قول حديث الحديث يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث متفق عليه. فهذا الحديث في أولا صفة النداء والكلام، وفي صفة الحجم الهائل الذي يدخل النار، وأن الله ينادي آدم يوم القيامة يقول له يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي ومن بعث النار، يقول له من ذريتك من كل 1999، يقول النبي في عند ذلك ترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى قال بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم أين ذلك الواحد، من منا ذلك الواحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، اللي هو يعني أمة الهداية، أمة الهداية بالنسبة لأمم الضلال وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كل من في الأرض من وقته إلى قيام الساعة، وأن أهل الإيمان فيهم قلة بالنسبة إلى هذه الكفرة الكافرة. كذلك قوله ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذه إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله لكل مخلوق من البشر خلقه الله. ما منكم يعني من أحد، ما من بتأكيد النفس، من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، فيقول للكافر ألم يأتيك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. ويخبر النبي بأن الذي يكلم كل أحد الله، ما في ترجمان، ما في ترجمان يترجم كلام الرب للإنسان أو كلام الإنسان لله تبارك وتعالى. نكتفي اليوم بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.